وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ المضطرون والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان اللقاء، عنوان الدرس، عنوان الحلقة: مجمع البحرين. نحن نعلم أن هذا اللفظ لفظ قرآني، لكنه معدود عند العلماء من مبهمات القرآن، ومعنى من مبهمات القرآن لم يتعين في القرآن تعيينه، لم يأتي في القرآن تعيينه، ولذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا أي المواطن، أي الأماكن هو مجمع البحرين. ونحن نرجح أنه التقاء بحر القلزم مع خليج العقبة في تلك ذلكم الموطن، أقرب إلى أن يكون هذا المكان المسمى في القرآن بمجمع البحرين. ذلك لأن موسى عليه السلام لما وقع له هذا الأمر، وقعت له تلك القصة، إنما كان في أرض سيناء، ويبعد والعلم عند الله أن يكون موسى عليه السلام قد تجاوز ذلكم المواطن، لأنه ما لبث أن عاد إلى بني إسرائيل وكان معهم في أرض التيه، ثم مات وهو في أرض التيه بعد أن مات أخوه هارون. نأتي للآيات مستصحبين الاستطراد في بيان معانيها. القصة وردت في سورة الكهف، قال أصدق القائلين: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دلت السنة على أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، حتى إذا أثر فيهم خشعت القلوب، ظرفت العيون، تبعه رجل قد أعجب بخطبته، فقال: يا نبي الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فغلب على موسى أن قال: لا، ولم ينسب العلم إلى الله، لم يرد العلم إلى الله، وقع منه خلاف الأولى، فعتبه ربه وأخبره أن عبدا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، وأنى لي به، أي كيف الوصول إليه؟ فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. أخذ موسى عليه السلام كما أمره ربه حوتا في مكتل، وأخذ معه فتى يخدمه. جاءت الروايات عند أهل التفسير تقول إنه يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون أصبح نبيا بعد موسى، وحكم بني إسرائيل، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة وحبست له الشمس. قال شوقي رحمه الله: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، إلى آخر القصيدة. لكن الذي يعنينا أن فتى موسى على الغالب على الأظهر أنه يوشع ابن نون عليه السلام. قال ربنا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب اختلف في تعيينها، قيل 80 عاما، وقيل 100 عام، وقيل أكثر، وقيل أقل. والآية تنبئك على أن موسى عليه السلام كان عازما كل العزم على أن يلقى ذلكم العبد الصالح. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال أصدق القائلين: فلما بلغ مجمع بينهما، أي وصل موسى عليه السلام والفتى الذي معه إلى مجمع البحرين، نسي حوتهما، وذلك أن موسى عليه السلام رقد فنام، فخرج الحوت من المكتل. فلما خرج الحوت من المكتل هم فتى موسى أن يوقظه، لكنه تريث حتى يستيقظ موسى. فلما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبر نبي الله بالأمر. قال الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز، أي تجاوز المكان وهو مجمع البحرين،

والاستفهام هنا من غاياته التعجب ويتضمن الإنكار بلا ريب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لكن موسى عليه السلام ألح على الخضر أن يصحبه، فكان شرط الخضر له أن قال له، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا شرط ألزم الخضر به موسى وقبل موسى الشرط، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا. قال الله عز وجل أن الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي إن لم أبدأك أنا بالإيضاح فلا تسألني عن الإبهام، إن لم أبدأك أنا بالإيضاح أخبرك لما فعلت كذا، لما تركت، لما قمت بذلكم العمل، فأنت إلزم جانب الصمت ولا تسألني، لا تفتتئ علي، لا تتقدم علي وتسألني. قال فإن اتبعتني أي قبلت أن تكون تابعا لي فإن شرطي عليك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وهذا إجمال، حتى أحدث لك منه ذكرى، إن لم أبدأك بالكلام فلا تبدأ أنت، إن لم أبين لك فلا تسألني، إلزم جانب النظر والتأمل والصمت حتى يأتي حين أخبرك به. قبل نبي الله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، جاء في الأثر أن أصحاب السفينة أولئك حملوهما من غير نول أي من غير أجر، لأنهما عرفوا الخضر، وقد كان الخضر شائع صلاحه في أهل تلك الديار ومعلوم مقامه، والله عز وجل يسخر لأوليائه للمتقين من يخدمهم، من يرعاهم، من يحسن إليهم، من يتودد إليهم، من يتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. فقال جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فاقتلعه، فأصبحت السفينة ذات عطب. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ تعجب موسى من صنيع الخضر، وأنت تعلم أن نبي الله عليه السلام ليس رجلا من عوام الناس، فإن الله عز وجل أعطاه شكيمة وحدة، وأعطاه قوة في شخصيته وهيبة في نظرته، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ يخبرنا الله عز وجل عنه أنه دخل تلك الديار ماء مدين، ومع ذلك مع غربته، والغربة تورث السكينة على صاحبها، تورث الضعف، تورث شيئا من العجز، يشعر الإنسان بالغربة، ومع ذلك قال للفتاتين بصوت ظاهر وخطاب بين، قال ما خطبكما؟ فلما أجابتاه سقى لهما وزاحم الرجال وأنا لهما حظهما. قال الله عز وجل قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. هذا من شخصيته عليه السلام قبل أن ينبأ، ثم نراه وهو ينبأ يقف بين يدي فرعون كما قال الله عز وجل عنه، ويأخذ مع فرعون القول ويعطي ويسمع ويجيب، إلى أن قال كما قال الله عز وجل عنه وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فقالها علانية يخاطب بها فرعون بعد أن قال له في أول الأمر القول اللين وأخذه بحسن الخطاب، لكن فرعون لم يجدي معه ذلك، فلما لم يجدي معه قال نبي الله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرجل قال لفرعون هذه الكلمات ومن قبل ذلك عاش تلك الأيام في الغربة صعب عليه، ثم أخذ يسوس بني إسرائيل ويقودهم، رجل هذا حاله صعب عليه بعد ذلك أن يرى شيئا يقع بين عينيه ويراه خطأ ثم يسكت ولا يتكلم، أنت تكلفه ما لا يطيق. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ فلما قال ذلك ذكره الخضر بالوعد الذي بينهما، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، الحر تكفيه الإشارة. كل الذي صنعه الخضر أن ذكر موسى عليه السلام بالوعد والشرط الذي بينهما، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت تصبر لديك قدرة على الصبر، لكن معي الأمر يحتاج إلى صبر فوق قدرتك، لا أنك مسلوب الصبر بالكلية. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ما زال موسى محتفظا بشكيمته بقوته، فهو لم يرضخ لخطاب الخضر، لم يعاتب نفسه، لم يلمها، بل قال للخضر لا تؤاخذني بما نسيت

أن يضيفوهما. والعرب تمدحت كثيرا بإكرام الضيف، ولهذا شاع فيهم ذكر حاتم طي لما كان عليه من الكرم والجود. أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. وقد علم الأقوام لو أن حاتم أراد ثراء المال كان له وفر. هذه من رأية خاطب فيها حاتم الطائي زوجته. نعود للآية، قال ربنا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قد بلغ به الميل إلى كاد أن ينهدم ينقض يسقط، فأقامه. والمعنى عمد الخضر إلى الجدار فأقامه، وجاء في بعض الروايات أنه أقامه بيده مرة واحدة. تعجب موسى من صنيع الخضر، لأن اللئام لا يعاملون بمثل هذا، فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أليس الجدار لأهل هذه القرية؟ أليس أهل هذه القرية هم الذين منعونا حقنا من الضيافة؟ كان الأولى والأحرى ونحن محتاجون إلى المال حتى نطعم أن لا تصنع لهم خيرا إلا بمقابل، إلا بثمن، وبذلك المقابل والثمن نطعم ونسقى، فلا نكون قد ظلمناهم، لأن ما لنا من حق وهو الضيافة منعونا إياه. هذه طريقة موسى عليه السلام في خطابه للخضر، هذا الذي أراد موسى عليه السلام أن يقوله للخضر. لكن الخضر ذلكم العبد الصالح ماذا قال؟ قال هذا فراق بيني وبينك، أي أنني سألتزم بالشرط. وهذا يدل على أن المسلمين على شروطهم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغضب إذا أقيم الشرط الذي اشترطه وقبله على نفسه. سأنبئك، السين المستقبل القريب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قد قلت لك في بادئ الأمر أنك لن تستطيع صبرا معي، وأن قدرتك من الصبر تعجز عن احتمال ما سأقوم به، وليس ذلك نقصا فيك، لكن ما أقوم به شيء خارج عن المألوف، على علم علمني الله عز وجل إياه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم أتى يفصل ويخبره عما أجمل وينبئه عما وقع وكان. قال أما السفينة وهي أول الأحداث التي صاحبتهم، فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ذكر عليه السلام أي الخضر سببين جعلته يخرق السفينة. الأول أن أصحابها مساكين، والثاني أن وراءهم ملك جبار ظالم يأخذ كل سفينة غصبا عن أهلها. لكنه قدم السبب الأول ليقدم جانب الرحمة الذي قلنا في أول اللقاء أن الله عز وجل نعته به، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فقدم جانب الرحمة أي شفقتي على المساكين هي السبب الأعظم والأول، ليس منعي لذلك الجبار. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولئن تخرق السفينة وتعاب ثم يراها الملك فيزهد فيها ولا يأخذها فتبقى لأصحابها أي المساكين، ثم بعد ذلك يصلح أمرها ويدبر شأنها ويقتاتون منها رزقهم، خير لهم من أن تبقى سليمة غير معطوبة بسببي ثم يأخذها ذلك الملك. فهو أخذ الخير، أخذ ما هو صالح، قدم أعظم المفسدتين، ثم إنه ترك وأخذ بأعظم المصلحتين ودرى أعظم المفسدتين. قال الله عز وجل عنه أنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله على أن الفقير أشد من المسكين، لأن الله سماهم مساكين ومع ذلك أسند إليهم سفينة يملكونها. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أي أعلمني الله، أوحى الله إلي أن هذا الغلام لو كبر سيصبح كافرا يفتن والديه في دينهما، فلأن يفقد الإبن مع بقاء الدين خير لهما من أن يبقى الابن مع فقد الدين. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم أتى للجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فصلاح الوالد كان سببا في نفع اليتيمين من بعده، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينافي صلاحه أن يدخر شيئا لأبنائه من بعده، أن يدخر شيئا لأبنائه من بعده. هذا إجمال عن خبر نبي الله موسى والخضر في حلقة هذا اليوم مجمع البحرين. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وبعد نوب إلى أسئلتكم. قد قلنا إن عنوان اللقاء مجمع البحرين. نعم، هل عند الأخت أم أنس من إيطاليا؟ تفضلي يا أم أنس. أم أنس، ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو آسيا من السعودية يا شيخ. حياك الله يا أبو آسيا من السعودية، تفضل. أنا كلمت من يومين وانقطع الخط على السؤال الثاني، فالسؤال الثاني هو أني أنا مبتعث في أمريكا. نعم. وفي القرآن في وبالأسحار هم يستغفرون، وكمان في ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. وكمان في ساعة الاستجابة يوم الجمعة. نعم. فهذه أوقاتها تختلف عن السعودية، فهذه كيف؟ ما فهمت. هذه يا أبا آسيا، أولا تقبل الله منك والحمد لله أنك محافظ على دينك رغم بعد الديار ووحشة الغربة، وهذا من تثبيت الله عز وجل ورحمته بك، لكن المعتبر والمعتمد البلاد التي أنت فيها، فآخر ساعة من الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر قبل الغروب بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ثلث الليل الآخر بتوقيت أمريكا. كل ما جاء في الشرع كل بلد بحسب توقيتها، فإن سألت كيف يكون ذلك، ذلك علمها عند الله. الله عز وجل أثنى على الصالحين، جعلني الله وإياك منهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفقك الله لكل خير ويسر الله لك كل فضيلة. الآن نأتي إلى الأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع. سؤال يقول: ما معنى قولي عليه السلام وفي الركاز الخمس؟ الركاز هو الشيء المركوز المغروز في الأرض. أحيانا الإنسان تكون هناك أرض موات فيحييها، بينما هو يحفر يجد كنزا، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من ألماس أو من غيرها. هذا الذي وجد يسمى كنز. الإمام الصنعاني رحمه الله يقول: إذا كانت هذه الأرض مملوكة لأحد، أي ليس للذي وجدها، فهذا لا يسمى كنز، يسمى لقطة، يدخل في أحكام اللقطة، لكن أكثر أهل العلم على أنه يسمى كنزا. المقصود هذا الكنز النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: في الركاز الخمس، أي فيما وجد مركوزا مغروزا من قديم. بعض العلماء يقول من زمن الجاهلية، لكن هذا لا يتأتى في زماننا هذا. قال: فيه الخمس. ما معنى فيه الخمس؟ أي يستخرج خمسه ويصرف بسبيل الله، والباقي الأربعة أخماس من وجد ذلك الركاز يأخذه. إذا تأملنا هذا وجدنا أن الركاز يختلف عن الزكاة المعروفة في أمور. الأول أن ليس له نصاب، في حين أن الزكاة لها نصاب، حد أدنى ثم يعلو. أما هذا قل أو كثر فيه الخمس. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الخمس، مع أن الزكاة المعروفة أرفع ما فيها أعلى العشر، وأقل ما فيها كما هو معلوم ربع العشر، فهذا اختلاف ثاني. زكاة عروض التجارة تؤخذ نقدا، رجل عنده متاجر عديدة، نقول له إذا حال الحول قوم تجارتك، قوم ما تملكه، ثم أخرج نقودا ربع العشر. لكن الركاز الزكاة فيه ماذا؟ هو نفسه، هو عينه، يخرج عينا، إن كان ذهبا، إن كان فضة، إن كان حديدا، يؤخذ خمسه ثم يخرج.

فالتوسع الذي عند الأحناف يقابله التضييق الذي عند المالكية، لكن كل هؤلاء الأفذاذ، كل هؤلاء العلماء الأخيار له وجهة في الرأي. الحنابلة أخذوا بحديث الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا القول والعلم عند الله أرجح الأقوال. أولا يستند إلى أثر مأخوذ منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حجة وهديهم أكمل الهدي. والأمر الثاني أنه يتفق مع العقل، لأن ليس كل أحد يقدر أن يخرج زكاته قبل الفطر، وسيصلي الفجر أو سيبحث عن المساكين بعد صلاة الفجر. فلو قلنا للناس أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين اتفق هذا مع قول الأحناف وقول الشافعية، إذ لا يعارضانه، هم توسعوا أكثر من هذا. وفي نفس الوقت غير بعيد عن قول المالكية. وأفضل من ذلك كله وأعظم أدلة أنه مروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك يدل العقل على أن المسكين يمكن له أن ينتفع بتلك الزكاة قبل العيد. لعل هناك اتصال. نعم، ألو، أبو عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله. يا شيخ، في عندي سؤال. أنا سلفت من البنك 300,000، واشتريت بي قطعة أرض قبل سنتين. بنية أن مثلا أبغى أخليها بعد سنتين ثلاثة لا يرتفع سعرها وبعدين أبيعها. بنية التجارة. هل عليها زكاة؟ بنية التجارة. نعم، وأنا بعد أبغى أجمدها مثلا سنتين ثلاثة لما يرتفع سعرها وبعدين أبيعها تكسب فيها. هذا عروض تجارة متربصة يا أبا عبد العزيز، متى ما بعتها إن شاء الله تزكيها لسنة واحدة خلت. متى ما بعتها؟ يعني سنتين، يعني ثلاث، خمس، يعني عشر. يعني قبل السنة، أنا اشتريتها قبل سنتين، السنتين اللي فاتت ما عليها شيء. ليس يعني عليها زكاة، الأرض ليست مالا زكويا في ذاتها. فإذا جعلت من عروض التجارة فإن عروض التجارة على قسمين: عروض تجارة مديرة وعروض تجارة متربصة. فهذه من المتربصة التي لا تستعمل يوميا، فأنت تتريث حتى تبيعها إن شاء الله. فإذا بعتها زكها لسنة واحدة خلت، هذا فيما نرجح أصوب الأقوال في هذه المسألة. الأخت هاجر من السعودية. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. عندي سؤال واحد. تفضلي يا أخت هاجر. نعم. أنا يعني أبغى أعرف كيف أقدر أبر في أبوي. يعني الوالد موجود يا أخت هاجر؟ إيه هو مولود، مو كبير في السن، بس إني أنا يعني أكون أستحي منه يعني، وما أقدر يعني يمنعك حياوك منه أن تبريه. هذا سؤال حميد ويدل على خصلة طيبة فيك، وتكفيك هذه النية والرغبة عند الله. حاولي أن تتوخي مطالبه، بمعنى أنه ما من أحد إلا وله رغبات في أشياء ما، يحب ذلك المطعوم، يحب ذلك الملبوس، يحب ذلك المشروب. فإن علمت أي الرغبات التي يريدها أبوك فحاولي قدر الإمكان أن تأتي بها إليه من غير أن يطلبها، حفظا لماء وجهه. تأتين بها على هيئة هدية، أو طعام تصنعينه في البيت تقدمينه له، أو شراب تعدينه له مما يحبه. كل ذلك يا ابنتي يجعلك بإذن الله بارة بوالدك. وأعظم من ذلك كله الدعاء له في صلاتك له ولوالدتك. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما أن مناداته بأحب أسمائه إليه، يعني لا ينادى باسمه المجرد، فلو فرضنا أن اسم أبيك محمد فلا يقال يا محمد، وإنما يقال يا أبتاه، يا أبتي. وإن كان يحب أن ينادى بالكنية، ولنفرض أن اسم ابنه الأكبر عبد العزيز فتنادينه يا أبا عبد العزيز، إن كان يحب هذا. المهم أنك أنت من خلال علمك بأبيك تعلمين مواطن رغبته، مواطن محبته، فتوخيها، فإن ذلك من البر له شأن عظيم. الأخت شيخة من السعودية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، آية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هل النبي صلى الله عليه وسلم الآن حرم عليه تطليق نساء في هذه الآية؟ السؤال هل حرم عليه إلى مماته ولا هنالك آية ناسخة؟ قال بعض العلماء أن هناك آية ناسخة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق أحدا من نسائه وأبقاهن عندما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب، توي إليك من تشاء كما قال ربنا عز وجل في الآية التي تليها، على خلاف بين العلماء في التقديم والتأخير في الآيتين. لكن من حيث الجملة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع منه أنه أبقى أزواجه صلى الله عليه وسلم كما هن ولم يتزوج عليهن، وكانت زوجته ميمونة بنت الحارث التي تزوجها عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء هي آخر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل يا بن عراج من الجزائر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيل الشيخ كيف حالك؟ حياك الله. الله ما شاء الله الشيخ، والله بدنا نطمئن على صحتك. لا طيب بخير من الله وعافية، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيخ ودنا تنصحنا على القرآن في رمضان. نعم. وكيفية تنصحنا يا شيخ على القرآن وكيفية تدارس القرآن في شهر رمضان إذا أمكن يا شيخ. نعم، نحن الحمد لله في خاتمة الشهر والرمضان، ذكر القرآن تلاوة القرآن فيه من أعظم القربات وأجل الطاعات، ومن يسر الله له ذلك فقد وفقه لخير عظيم. لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أن قرآن أن القرآن هو كتاب ربنا في كل آن وحين، نتلوه في رمضان، نتلوه في شوال، نتلوه في كل وقت وحين، لأن الله أطلق من غير تقييد فقال إن الذين يتلون كتاب الله، وقال قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إلى غير ذلك من الآيات. جعلني الله وإياك يا أخي بن عراج من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الآن نعود إلى ما كنا فيه من أسئلتكم التي وصلت عن طريق البرنامج. يقول زوجتي ميسورة، يقول أنا من دولة خليجية وزوجتي ميسورة ولله الحمد، هل يجب علي إخراج الزكاة عنها؟ هذا أصل المسألة، أن جمهور العلماء يرون أن الإنسان تلزمه زكاة الفطر، تلزمه زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعولهم، عمن ينفق عليهم. والأصل أن الإنسان ينفق على زوجته، فيصبح يجب عليه بهذه الصورة إخراج الزكاة عنها. لكن ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن كل أحد قادر يخرجها عن نفسه، فعلى قول ابن حزم لا يجب عليه، وعلى قول جماهير العلماء يجب عليه، إلا أن أهل العلم رحمهم الله يستثنون ثلاثة أحوال لا يجب على الرجل فيها إخراج الزكاة الفطر عن زوجته. قالوا الحالة الأولى أن تكون الزوجة لم يدخل بها بعد، يعني تم العقد فهي زوجته شرعا لكنه لم يدخل عليها، لم يبني بها، فهذه لا تلزمه الزكاة الفطر عنها، لأن الدخول معلق به النفقة والنفقة لم تتم فلا زكاة فطر عنها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قريبة من الأولى، أن تكون المرأة قد نشزت وتركت بيت زوجها وارتفعت عنه وجاء زكاة الفطر، والحال هذه أي والمرأة والزوجة ناشزة في بيت أهلها تاركة لزوجها، فمثل هذه الحالة لا ينفق عليها، وفي مثل هذه الحالة تبعا لذلك لا يؤدي الزكاة عنها. الحالة الثالثة وهي ظاهرة بينة، أن تكون الزوجة من أهل الكتاب، تكون كتابية يهودية أو نصرانية، يعني رجل مسلم متزوج من يهودية أو من نصرانية، فهذه أصلا هي لا زكاة فطر عليها لأنها لم تصم، وزكاة الفطر معلقة بالصوم، والصوم معلق بالإسلام من شروطه الإسلام، وهذه غير مسلمة أصلا. فإذا هذه الحالة من تحصيل الحاصل في القول، لكن من باب الاستقصاء في القول، لا ليس عليها زكاة فطر، فبالتالي ليس عليه أن يزكي عنها. لكن لو أن هذه المرأة الميسورة التي في السؤال صاحبها أو زوجها زكى عنها، قلنا هذا واجب على قول الجمهور، لو أرادت هي أن تزكي خير له أن لا يحول بينها وبين ذلك، يتركها تزكي عن نفسها، لعل هذا أطيب ويتفق مع الإجماع مع قول الإمام ابن حزم رحمه الله. هذا السؤال كذلك من موقع الراسخون، يقول أحتار دائما لمن أعطي زكاة الفطر، أرشدوني أفقكم الله. زكاة الفطر اختلف العلماء أين مصارفها، أكثر أهل العلم من حيث العدد، جمهور أهل العلم يرى أنها تعطى